الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: تقدم رجل على إمامه في صلاة الجمعة للضرورة لعدم وجود مكان، فهل صلاته صحيحة؟ الحمد لله، إن المتقرر عند العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، والمتقرر عند العلماء أنه يقال في حال الضرورة والضيق والضنك ما لا يقال في حال السعة والاختيار. فإذا علمت هذه الأصول فنقول في جواب هذا السؤال: إن المأموم لا يجوز له أن يتقدم على إمامه في حال السعة والاختيار، فأي مأموم تقدم في الموقف على إمامه وهو قادر على ألا يتقدم فإن صلاته في هذه الحالة باطلة. وأما في حال الضيق والضنك والاضطرار فإنه حينئذ يجوز أن يصف بعض المأمومين عن يمينه وشماله، وإن لم يجدوا إلا قدامه فلا بأس بالصلاة قدام الإمام في حال الضيق والضرورة، فإن التقدم عليه إنما يحرم في حال السعة والاختيار لا في حال الضيق والضنك والاضطرار. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فإنه اختار رحمه الله جواز تقدم المأموم على الإمام في حال الضيق والاضطرار. وبه نعلم أن من تقدم على الإمام بسبب الضرورة لضيق المكان وزحمة المسجد فإن صلاته صحيحة، سواء كانت عصرا أو ظهرا أو مغربا أو عشاء أو جمعة، كل ذلك لا بأس به في حال الضرورة فقط، والله أعلم.